وجيت من كده حباية سكر واحدة تحطيه تعمل ايه؟ تروح تنزل حباية واحدة. طب البعير قعدنا نحمل عليه وتحمل. وبعدين لما فاقت الطاقة بتاعته جه عود واحد انحط عليه فقسم ايه؟ قسم ظهره. ليه؟ هو قسم ظهره بثقة للعود واحدة؟ لا، ده قسم ظهره بانضمام ثقة للعود الى الحمل نفسه، مش العود اللي قسم، مش العود، الحباية هي حباية بيوز ونص. وبعدين حط حباية واحدة كفتين كده وجات حباية واحد ايه؟ مطببة الميزان. هي اللي طببت ميزان الحباية؟ لا، ضميمة الحباية للحب اللي موجود. يبقى إذن الفساد لما يجي ما بيجيش بس فسادك انت، ده فسادك مضموم الى فساد الاخرين. وما دام فسادك وافسادك مضموم الى افساد الاخرين يبقى كله فساد في فساد. واول ظاهرة من ظواهر الفساد ان يوسد الامر في الارض لغير اهله، لان حين يوسد الامر لغير اهله النبي قال انتظر الساعة بقى، يبقى مش هيخلصكم الا ان تقوم الساعة. ليه؟ لان اذا وسد الامر لغير اهله يبقى معناه اختل ميزان ايه؟ اختل ميزان الحياة. يبقى يقول الساعة انتظرها، اقول مش هيخلصني من الارض ده الا ان تقوم علي الايه؟ الا ان تقوم علي القيامة. كذلك يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك فيه إذا وسيت الأمر لغير أهله انتظر الساعة، يعني اشتريه اطلبها عشان تخلص من المسألة دي. ليه؟ علشان تخلص منها، هتيجي بعدين وإليه ترجعون، مش هيسعك إلا حضن من خلقك. ساعة الفساد ما يطم في الأرض بقى كده ما يسعكش إلا حنان من خلقك. ولذلك في آيات ستأتي يطمن الله عباده الذين يظلمون ويقهرون ويسلبون ويعذبون بغير حق، يطمئنهم يقول لهم اطمئنوا فالمرجع إلي. وساعة يكون المرجع إلي سيحكم الكون كله بقانون لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. كان الله قد ملك بعضنا لبعضنا في كثير من تصرفات الحياة الدنيا فأتعبونا وقد نكون أتعبناه، لكن بقى في الآخرة ما فيش لمن الملك اليوم. نقول أدي راحة الآخرة، راحة الآخرة مش هتكون في ملكية لحد، تكونش في أسباب، تكونش في مسببات، كلها من مين؟ دلوقتي انا رئيسه وده مرؤوس وده عليا وده ولا عليا وده ولا مش عارف وده ايه في ايده ليا كده وفي ايده ليا كده، في الاخرة لا. ولذلك هيقول ايه؟ لا ظلم اليوم. ليه؟ لان الملك لله الواحد القهار، كنا ملكنا بعضكم خلاص وجربنا ملككم لبعضكم وانتوا اللي تعبتم، لكن لما هتيجوا لحنان من خلقكم اولا ورجعتم اليه ثانيه اعملوا لذلك اليوم، لانه هو اليوم الذي لا انقطاع فيه لنعمه الله ولا انقطاع فيه عن الحياه. اذن الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، حكمهم ايه بقى؟ اولئك هم الخاسرون، خاسرون في اللي قلناه اولا في الصفقة التجارية. اذا فالحياة ايه؟ صفقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الحياة الميزان، الدنيا كسوق قام ثم انفض، يربح فيه من ربح ويخسر فيه من خسر، يربح فيه من ربح ويخسر فيه من ايه؟ من خسر. يبقى ما دامت المسألة كده يبقى إذن اللي عايز يبقى مش خاسر يتخلى عن مظاهر الفسق الثلاثة: لا ينقض عهد الله بعد ميثاقه، ولا يقطع ما أمر الله به، ولا يفسد في الأرض. وكل إنسان له ولاية في الأرض، كل واحد منا له ولاية. اللي انت ظنه كده انه ما له شغل برضه له ولاية، وله له ولاية على الأوضة بتاعته يدخلوا للحتة دي يعملوها كده البتاع كله ولاية ضروري كل واحد منا ولاية. ولذلك انظر إلى قول الرسول حين يوزع الولايات على خلق الله المكلفين يقول إيه كلكم. كلمة كل دي سور لا يخرج منه فرد مكلف كل. وأنا بخطبكم شوف كلكم في خطاب ولا لا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وبعدين قعد يوزع الإمام والمرأة والرجل والخادم ومش عارف ايه كل واحد. اذا فكل مؤمن له ايه له ولاية. يبقى ان كنت عايز تأدي الولاية بتاعتك حق ما تفسدش في مجال ولايتك. شوف الصالح ايه في مجال الايه ولايتك على نفسك ولايتك على اهلك ولايتك على المقربين. كل واحد منا له ولاية والحق والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي لها بسور كل كلكم وبسور الخطاب. فكل من يتأتى أن يسمع هذا الخطاب يبقى له ولاية. ومدام كل واحد له ولاية تبقى مسؤوليته على قدر هذه الولاية. طيب دي في حرية اختياراتي لولاياتي. واللي ما عندوش حرية اختيار لأن يبقى له ولاية كذا يبقى من ما هي من ولاية من يولي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجي يحذر الوالي الأعلى يقول لا يشم ريح الجنة من ولى أحدا عملا وفي الناس خير منه. دي في توزيع الايه الولاية العامة. اللي يولي واحد عمل وفي الناس من هو خير منه لا يشم رائحة الجنة. ليه؟ لأنه سيفسد في الأرض مدام في خير أحسن منه. ايه اللي خلاك تعدل عن ده إلى ده؟ سلطات زمنية. نقول لا حق الله أولى بأن ايه بأن يتبع. واعطي لكل واحد الولاية اللي ينفع بيها ثم اجعل أنت من نفسك عينا ترقب كل واحد على ولايته يحسن فيها أو لا ايه أو لا يحسن. حين يوجد ذلك يبقى لا يوجد فساد في الأرض. وحين لا يوجد فساد في الأرض وينضم إليها الأشياء اللي هي متقدمة يوجد صلاح الكون وصلاح الأرض وصلاح الإنسان معا. الحق سبحانه وتعالى بعد أن قال أولئك هم الخاسرون ونهى الصفقة بفسق له مظاهر ثلاثة والنتيجة أنهم هم الإيه الخاسرون في الإيه في الربح. بعد أن حرف هذا أي شيء مما تقدم ينكر على الله. بقولك عهد حافظ عليه عهد حافظ عليه لأن العهد معناه إيه إنك أنت كنت تعرف في التعاقد. احترم كلمتك احترم رأيك احترم ترجيحك لأنك أنت حينما آمنت بالإله كنت طرفا في العقد. لما كنتش آمنت بحقك أنت حر لكن أنت دخلت نفسك في العقد. لما واحد يقول لك حافظ على العهد يضرب تقول له لا. طب لما يجي واحد يقول لك ما تقطعش ما أمر الله به أن يوصل تقول لا. طيب ما تفسدش في الأرض يقول لك لا أفسد. ده حتى اللي بيفسد يقول لا أنا بصلح مش كده ولا لا. إذن فمقدمات الكل ما يقدرش يسلمها. قال ما دامت المقدمات كلها ما حدش يقدر يسلمها قولوا لي بالله كوبوني كيف تكفرون بالله. مقدمات اهي قدامكم كيف تكفرون بالله. ساعة ما تسمع كيف تكفرون بالله وكيف كما يقول اللغويون بتستعمل لمعرفة الحال تقول له كيف زي يقول لك مسرور يقول لك مريض يقول لك مسافر بتسأل عن حاله زي مكان بتسأل عنها بالعدد مش كده ولا اه. يبقى كيف مثلا فهو نقلها نقلة مش استفهام. بيقول الامر العجيب انا عندي الامر العجيب ده تفسروه لي انتوا بتكفروا بالله ازاي ليه بتكفروا بالله ده ما فيش مقدمة من المقدمات دي واحد ينكرها. امسكوا المقدمات دي اللي تقدمت هل فيك واحد ينكر مقدمة منهم. طب هل فيك واحد يخطئ مبدأ من هذه المبادئ. طب كيف تكفرون بالله الكفر بالله بقى ما التلكيك انما شيء منطقي او شيء له قاعده من في الجدل يعني ترجح حجه ما فيش ابدا. كيف تكفرون بالله

علشان ما يجيش واحد يقول ما انت ما نبهتناش ان في حاجه زي دي، يبقى هو ثم اليه ايه؟ ثم اليه ترجعون. وكلمه ترجعون وترجعون كلها دي مره ترجعون ومره ايه ترجعون. ترجعون دي فيها عنف الاخذ، مش ترجعون فيها اختيار الرجوع. يبقى كأن الطائح هو اللي ايه، هو اللي نفسه ايه يروح لليوم ده لانه فرحان بما قدم من الحصيلة خير، انما اللي بيتقاعس بقى ده ومش عايز يروح ليه، نقول له لا ده الحكاية مش انت، ده ترجع انت، انت ترجع. فصاحب الخير الذي يشرئه ويستشرف اليه يصح دي جواه ترجع، يعني انت اللي تفعل لانك رايح لخير، انما التاني بقى اللي بيتعترس نقول له لا مش ترجع، لا ترجع. ترجع يعني في قوة تانية عب ايه قوة تانية هتدفعك، ما تفتكرش انك ما تفتكرش. فمرة يقولها هكذا ومرة يقولها، لان الذين ينتظرون هذا اليوم صنفان، صنف يحب ان يسعى الى الاخرة لانه مطمئن الى الايه الى الجزاء عليه، فهو بده ايه. والصنف لا كان اللي اساء بده يكسكس ما يروحش، لا يا اخوان المساله مش اختيار انت. يوم ايه يدعون الى نار جهنم دعا. يدعون يعني ايه؟ زي انت ما تيجي تشوف كده عسكري واحد واخد على اخذ على الاسم كده وهو متقاعد كده يقول ايه يبقى اذا ترجعون جاء في ايه؟ جاء في غالبيه الوعيد، في غالبيه الوعيد.